الاستماع للعلم الأمين. قال الشيخ حفظه الله: الأحاديث التي فيها حضرت الأمثلة التي فيها مثل من فطر صائما فله مثل أجره، هذا الحديث ليس معناه أن من فطر صائما ينال مثل أجر الصائم تماما، إنما معناه ينال أجرا يشبه أجر الصائم. كذلك حديث من جهز غازيا فقد غزا، ليس معناه أن الذي يجهز الغازي يكون له ثواب كثواب الغازي على التمام، إنما معناه يشبه ثواب الغازي. وهكذا ما كان مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، معناه من قرأ قل هو الله أحد له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن، ليس معناه أن من قرأ قل هو الله أحد يكون كمن قرأ ثلث القرآن تماما، بل من قرأ قل هو الله أحد له ثواب يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. وهكذا ما كان مثل هذه الأحاديث. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء. هون أيضا معناه إذا واحد عمل بمثل الذي عمله هذا الشخص الأول، الشخص الأول له ثواب زائد اللي هو أنه فعل ذلك وسنه للناس، الشخص الذي عمل فيما بعد له ثواب، هذا الذي عملها أولا ينال ثوابا يشبه ثوابه ليس مثل ثوابه على التمام. فهمتم المسألة؟ هذه في الأحاديث اللي وارد فيها له مثل أجره، من جهز غازيا فقد غزا ونحو ذلك، كل هذه الأحاديث معناها الأجر يشبه أجر ذاك الشخص الذي يفعل هذا الفعل، كما من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، معناه إذا فعل هذا الخير بسبب الدلالة الذي دله له أجر كبير، ليس كأجره تماما بل له أجر كبير، لا يقال له أجر مثل أجره من جميع الوجوه مثل أجره تماما، لا يقال. هذه الأحاديث المراد بها أجرا، المراد بها أجر يشبه أجره يشبه ثوابه. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قالت طائفة ينتسبون إلى أمين شيخه الذي زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني الذي هو بدمشق، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، حيث إن معنى الآية عندهم: إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، فكذبوا بالآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني هذه الجماعة يجب أن يحذر منها ويحذر، جماعة محمد أمين شيخ. الآن مات محمد أمين شيخ، لكن له طائفة تنتسب إليه، زعيمه اسمه عبد الهادي الباني، يسكن دمشق وله مسجد يخطب فيه وله جماعة يتبعونه، عقيدتهم فيها كفر، يقولون إن العبد إذا شاء الاهتداء الله يشاء له الاهتداء، إذا شاء الضلالة الله يشاء له الضلالة، يجعلون مشيئة الله تعالى تتبع مشيئة العبد، والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى ذلك أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، كما قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه، قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها. فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى قيل له: القرآن يتصادق ولا يتناقض، فليس في القرآن آية نقيض آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ. يعني بعضهم يأتي ببعض الآيات يريد أن ينصر مذهبه، يعني مذهب عبد الهادي الباني في قوله: إن الله شاء للجميع الهدى، ثم من اهتدى تكون مشيئته سبقت مشيئة الله. يعني لهم أكثر من ضلالة، يعني يقولوا الله شاء لجميع الهدى، وبيقولوا إذا اهتدى العبد بمشيئته اهتدى ثم يشاء الله له الهدى. يعني عندهم أكثر من ضلالة هؤلاء الجماعة. طب إذا واحد كلموه ماذا يفعلون به حتى يوقعوه في ضلالهم؟ يقولون له عندنا مستند من القرآن بزعمه، فيأتون ببعض الآيات للاستشهاد على ما قال. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. مثل هذه الآية يريدونها، ماذا يقولون فيها؟ يقولون كذلك يضل الله من يشاء، يعني من شاء الاهتداء الله يهديه تبعا لمشيئته، ومن شاء الضلالة الله يضله تبعا لمشيئته. هكذا يقولون في هذه الآية كذلك يضل الله من يشاء، يجعلون الضمير عائدا إلى العبد ليس عائدا إلى الله، ويهدي من يشاء يقولون عائد إلى العبد وليس إلى الله. نحن من الدرس الماضي إذا تتذكروا لما تكلمنا عن سيدنا موسى عليه السلام، في الآية ورد أنه قال خطابا لله عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هون ما فيهم يقولوا الضمير راجع إلى العبد، لأن موسى يخاطب الله لما عم بيقول تضل بها من تشاء أي أنت يا ربي، وتهدي من تشاء أي أنت يا ربي. وهذه لا يستطيعون أن يقولوا فيها كما قالوا في تلك الآية محرفين لمعناها. فإذا حاول واحد منهم أن يأتي بهذه الآية أو بغيرها، شو بيكون جواب الشخص اللي هو لو كان ما سمع تفسير الآية اللي عم يوردوها؟ يقول له القرآن يتصادق ويتعاضد ولا يتناقض ولا يتعارض. ما بيصير يكون في آية في القرآن تعارض آية حقيقة، ما بيصير يكون في آية في القرآن تعارض آية أخرى حقيقة، لأن القرآن لا يجوز أن يكون متناقضا. فهو لأنه أحيانا الإنسان يكون ما سمع تفسير الآية التي يريدها هذا الشخص عليه، شو بيعمل؟ بيسكت؟ يقول بدي روح جيب له جواب ويجي؟ لا، الجواب موجود عندكم، وهو أن القرآن لا يجوز أن يكون متعارضا، بل لابد أن يكون متعارضا متصادقا، يصدق بعضه بعضا ويقوي ويشرح بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا، ما بيصير يكون متناقض القرآن. فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض، فليس في القرآن آية نقيض آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ. يعني إذا أجى قالنا لا هذه تعطون متناقضة لأنه ناسخ ومنسوخ، الآية التي أريدها عليكم يقول نسخت ما أنتم تقولونه، فيقال له النسخ لا يدخل في العقائد. فضوها هذه قاعدة، النسخ لا يدخل في العقائد، ومكتوب هي بس أنا أقول لتحفظوها، النسخ لا يدخل في العقائد. يعني ما بصير ينزل أمر في العقيدة ثم تأتي آية وتنسخ هذا الأمر اللي هو من العقيدة. والنسخ لا يدخل في الأخبار، يعني إذا جاء خبر في القرآن الكريم عن أمة مضى أنه حصل لهم كذا وكذا، هل تأتي آية وتنسخ هذا الخبر أنه خلص هذا الموضوع؟ ما حصل هذا الأمر خلص، ما بيتغير هذا الموضوع. فما بيجي نسخ إذا في العقائد، ولا يأتي نسخ في الأخبار. أخبار يعني أخبار الأمم الماضية ونحو ذلك، ما بيدخل فيها النسخ، لأن النسخ لا يدخل العقائد وليس موجبا للتناقض. فالنسخ لا يدخل في الأخبار، يعني ما بيجي نسخ على أمر عقائد ولا نسخ في الأخبار، إنما هو في الأمر والنهي. إنما النسخ بيكون في الأمر والنهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ثم قال بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا نسخ الأول. فالمنسوخ يكون متأخرا، يكون متقدما على الناسخ. الناسخ يأتي بعد المنسوخ، المنسوخ يكون متأخرا متقدما والناسخ يكون متأخرا. يعني بالأول بيجي الخبر الذي هو ينسخ بعد ذلك يأتي الناسخ. وهون الرسول بالأول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا أولا جاء. بعد ذلك المتأخر عنه شو هو؟ أول شيء الرسول قال لعن الله زوارات القبور، بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا أمر نهي، يعني بالأول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. بعض العلماء قالوا كان النهي لكل الناس، يعني للرجال وللنساء، شاملا الرجال والنساء. ثم جاء النسخ فصار مباحا للنساء ومستحبا للرجال. وعند بعض الفقهاء وإن كان جائزا للمرأة يقولون مكروه أن تزور القبور، أما الحنفية ويقولون سنة زيارة القبور للرجال وللنساء، يقولون زيارة القبور سنة للرجال وللنساء، يعني طالما هي ملتزمة بالحكم الشرعي وذهبت إلى المقبرة للاعتبار لا للندب والنياحة فزيارتها ما عليها اعتراض شرعا، ما فيها اعتراض هذه الزيارة في الشرع. إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة، هذا تعريف النسخ بالنسبة للقرآن. إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة، على أن هذه الفئة لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ، اللي هم جماعة عبد الهادي الباني من أصل ما بيعتقدوا بالناسخ والمنسوخ، مع أنه في القرآن الكريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني موجود في القرآن الكريم إثبات النسخ، مع ذلك هم لا يؤمنون بالناسخ والمنسوخ. فما هو النسخ؟ ما هو النسخ؟ شو تعريف النسخ؟ رفع حكم شرعي سابق. هذا النسخ من حيث العموم، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. هون عم يحكي عن آيات القرآن. إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة، عم يحكي عن القرآن. ومن غباوتهم العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الله الحسنى، يقول وعلم آدم الأسماء كلها، يقول هن معناه أسماء الله الحسنى عند أهل الحق، وعلم آدم الأسماء كلها معناه أسماء كل شيء، صار يعرف أن البحر اسمه بحر، الشمس شمس، الأرض أرض، التراب تراب، القمح قمح، أسماء كل شيء، هذا معناه وعلم آدم الأسماء كلها. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى مثل ما هن عم يقولوا لم يقل الله فلما أنبأهم بأسمائهم، لو كان معناتها أسماء الله الحسنى لم يقل الله فلما أنبأهم بأسمائهم، معناته مش أسماء الله الحسنى المرادة بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، بل لقال فلما أنبأهم بأسمائي انقطعوا، يعني ما لهم رد على هذه المسألة. هم يقولون وعلم آدم الأسماء كلها معناه أسماء الله الحسنى، يقال لهم في الآية فلما أنبأهم بأسمائهم، لو كان أسماء الله الحسنى شو كان قال؟ بأسمائي، لو كان أسماء الله الحسنى هون ما عندهم جواب، ينقطعون بهذا. لكنهم يصرون على جهلهم وتحريفهم بالقرآن. الشرح هؤلاء اتبعوا المعتزلة في هذه المسألة، فقاسوا الخالق على المخلوق وضلوا وحرفوا معنى الآية التي يحتجون بها، وهي قوله تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ظنا منهم أننا إذا قلنا إن الله هو الذي يضل من شاء له الضلالة من عباده فقد نسبنا الظلم إلى الله. قالوا كيف يشاء الله الضلالة له ثم يعاقبه على ذلك؟ من هنا ضلوا، فقالوا في قوله تعالى يضل الله من يشاء، يشاء أي العبد، يعيدون الضمير إلى من، ومن عندهم واقع على العبد، فعندهم معنى الآية العبد الذي يشاء الضلال يضله الله، هكذا هم يحرفون، لكن الصواب إعادة الضمير إلى الله، يضل الله من يشاء أي العبد الذي شاء الله بمشيئته الأزلية الأبدية أن يضل يضله الله. هذا معنى الآية يضل الله من يشاء، إلى لفظ الجلالة يعود الضمير يضل الله من يشاء. هون يشاء لما واحد بده يقول عنها بالإعراب شو يقول عنها؟ فعل مضارع، بده فاعل. شو الفاعل هون؟ ضمير مستتر تقديره هو، عائد إلى من؟ إلى الله. يضل الله من يشاء، أي الله إذا شاء أضل هذا العبد. هني أرجع الضمير إلى من؟ أنتم بتعرفوا أنه باللغة العربية يعاد الضمير إلى الأقرب إلا لدليل، لما يكون عم يعرف الشخص يعيد الضمير إلى الأقرب إلا لدليل. يضل الله من يشاء، هون شو الدليل أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنه لا يجوز أن تكون مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. والدليل العقلي في الرد على هؤلاء سهل جدا ليس صعبا، وهو أن يقال له: أليس الله كان عالما بعلمه الأزلي أن هذا العبد سيضل؟ فإن قالوا لا كفروا لأنهم جعلوا الله جاهلا، وإن قالوا بلى فهذا المطلوب له صحيح. يقال لهم: فهل يكون من العبد خلاف ما علم الله؟ فإن قالوا نعم يكون فقد نسبوا الجهل إلى الله، وإن قالوا لا يكون من العبد إلا ما علم الله أن يكون، يقال لهم: كما سلمتم في هذا تسلمون في ذاك، وهو أن ما علم الله أنه يكون من العبد وهو الضلال، شاء الله أن يكون من العبد وهو الضلال. ليش قبلتوا هذيك ورفضتوا هاي؟ ما هن بالعلم لا يختلفون معنا في موضوع العلم في هذه القضية، يعني يسلمون بأن الله عالم بعلمه الأزلي ما يكون من العبد إن كان ضلالا أو اهتداء. فنقول لهم نحن: إذا كان هذا الإنسان يفعل ذلك على حسب ما علم الله، وعلم الله بعلمه الأزلي أنه يكون ضالا، هل يكون من العبد خلاف ما علم الله؟ لا، أنهم ما بيقولوا يكون خلاف ما علم الله، لأنه إذا قالوا يكون جعلوا الله جاهلا، فهم لا يقولون ذلك. فيقال لهم: كما أنه لا يكون من العبد إلا ما علم الله أنه يكون منه، لا يكون من العبد إلا ما شاء الله أن يكون منه. فإذا قالوا: إذن إن عذبه على شيء هو فعله بمشيئة الله يكون ظالما، يقال لهم: الله تعالى لا يجوز عليه الظلم، لأن الظلم ما معنى الظلم؟ قلنا تذكروا وضع الشيء في غير محله، الله تعالى لا يجوز عليه ذلك. أو يقال عن الظلم: التصرف في ملك الغير بغير حق بلا إذنه، والله تعالى لا يتصور منه ذلك لأنه مالك كل شيء. فإذا هن بيحاولوا أن يخلوا الشخص يعتقد معتقدهم بإيراد ذلك، هذه العبارة يقولوا له: إذا كان الله شاء الضلالة من العبد وليس في وسع العبد أن يفعل خلاف ما شاء، فكيف يعاقبه على شيء ليس في وسعه أن يعمل خلافه؟ فنجي نحن على موضوع شو؟ العلم. بنقول لهم: هل يكون من العبد خلاف ما علم الله؟ لا، ما بيصير يكون من العبد خلاف ما علم الله، وإلا لكان الله جاهلا. فكما قبل هذا وصح هذا، كذلك ذاك مقبول وصحيح، وهو أنه لا يكون من العبد إلا ما شاء الله أن يكون منه. فإذا رجعوا لقضية قولهم يكون ظلما من الله أن يعاقبه على شيء هو شاء منه أن يكون وليس في وسعه إلا أن يفعل ما شاء الله، يقال لهم: لا يتصور الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضع الشيء في غير محله، وليس متصرفا في ملك غيره بدون حق بلا إذن منه. هذا الموضوع كثير مهم إذا تقدروا تحفظوا معناته. ومعنى قوله تعالى: ويهدي من يشاء، أي أن الله تبارك وتعالى هو إن شاء بمشيئته الأزلية الأبدية أن يهتدي شخص يهتدي ذلك الشخص، ينساق باختياره إلى الهدى فيختار الهدى والإيمان لأن الله شاء له ذلك. وهذا هو الموافق لآيات أخرى كقوله تعالى: فمن يهدي من أضل الله، وقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد. وأصرح آية في إبطال عقيدة هذه الهادوية الشيخوية وهم المنتسبون إلى عبد الهادي الذي هو تلميذ أمي شيخه. الآية وهي تضل بها من تشاء، لأن قوله تعالى تشاء صريح في نسبة المشيئة إلى الله، فلو كان معنى الآية كما زعموا لكان لفظ الآية يضل بها من شاء أي الذين عبدوا العجلة، لكن موسى يخاطب الله بقوله من تشاء، فلا معنى للآية إلا تضل بها من تشاء أنت يا الله. فلتعلم هذه الفرقة أنها ضد القرآن وأنها خارجة عن الإسلام. ومن كفرهم قوله إن الله لا يعذب والتعذيب صفة نقص، فكذبوا قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. هم الذين يقولون إن جهنم مكان للطبابة والعلاج، يدخل المرء فيها ليتعالج لا ليتعذب والعياذ بالله، فكذبوا هذه الآية يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وكذبوا بالآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيها كلمة العذاب ليذوقوا العذاب، أن يقولوا الله لا يعذب، طب كيف لا يعذب والله يقول ليذوقوا العذاب؟ شايفين كيف يكذبون القرآن؟ ويحرفون قوله تعالى شديد العقاب، يقولون العقاب هو التعقب ليس التعذيب، وهذا تحريف للآية، يقولون الله يتعقبك حتى يعطيك ما يناسبك، يقولون الله يتعقبك حتى يعطيك ما يناسبك، وهذا كفر أيضا. ويقولون قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أي الأسماء الحسنى، فيخالفون حديث رسول الله المتفق على صحته الذي فيه أن الناس يقولون لآدم يوم القيامة يا آدم أنت أبو البشر، أسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. هذا في الحديث الصحيح. تنبيه الجادة عند علماء النحو أن الضمير يعاد إلى أقرب مذكور إذا لم يكن هناك دليل على عوده إلى ما قبله. الجادة معناه الطريق الواضح، مو جادة الطريق أي الطريق الواضح، أي إلى ما قبل الأقرب. وأما إذا كان يوجد دليل على إعادة الضمير إلى ما قبل هذا الأقرب أعيد الضمير إلى ما قبل الأقرب، هذه القاعدة عندهم. وهنا الدليل يمنع من إعادة ضمير يشاء إلى من؟ الذي هو العبد، اللي هو الأقرب لللفظ يعني. وهذه الفرقة مخالفة لهذه القاعدة، بل لا يجعلون للعربية اعتبارا إلا خواطرهم التي هي عندهم فيض من قلب رسول الله إلى قلب أبي بكر إلى قلوب شيوخ النقشبندية إلى أن تصل إلى قلب شيخه. يعني هذه الفرقة عندها قاعدة فاسدة، يقولون العلم لا يؤخذ بالمشافهة، إنما يؤخذ بالفيض من القلوب من قلب الشيخ إلى قلب التلميذ. الرسول كيف علم الصحابة بالفيض؟ علمهم بالمشافهة صلى الله عليه وسلم، بالمشافهة، وإنما العلم بالتعلم. ما قال الرسول وإنما العلم بالفيض من القلوب، قال وإنما العلم بالتعلم، يعني خافوا الحديث خافوا الآيات ولا يبالون. فإن قيل هذه الآية نسخت بآية أخرى، قلنا النسخ لا يدخل العقائد ولا يؤدي إلى التناقض، واعتقاد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليس العكس من أصول الاعتقاد، ومن خالف في ذلك فقد كفر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله، هلا لاحظوا بهالشيء اللي مضى هون، بهالشيء اللي قلنا اليوم، مهم انه نعرف فلما انباهم باسمائهم نحفظها عشان نرد عليهم بموضوع وعلم ادم الاسماء كلها. والحديث اللي هلا ذكره يا ادم وانت ابو البشر اسجد لك الملائكه وعلمك اسماء كل شيء، ومهم هون معرفه عوض الضمير الى لفظ جلاله الله وليس إلى من، وبزعمهم أنه من هون المقصود به بزعم العبد الذي هو يعود عليه الضمير كما زعمت جماعة محمد أمين شيخه وعبد الهادي الباني. فمهم هون أن يكون حافظين الآية التي فيها سد الباب عليه في هذا الأمر، وهي أن موسى قال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، لأن هون خطاب بموسى لرب العالمين، ما في مجال يقول هون الضمير عائد إلى العبد. موسى يخاطب الله عم بيقول إن هي إلا فتنتك، يعني يا رب تضل بها أنت من تشاء أنت يا الله، وتهدي من تشاء. هدول كتير مهمين هون، مهم جدا نعرف شو معنات النسخ، قلنا رفع حكم شرعي سابق حكم شرعي لاحق. أما إذا كان بالقرآن عم يحكي عن الآية بيكون رفع حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة، وإنه النسخ لا يدخل في العقائد ولا يدخل في الأخبار، إنما يدخل في شو؟ في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. ونضرب مثل إذا بدكم اللي هلأ إنه الرسول قال لعن الله دوارات القبور، بعدين جعلتم تنهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في آيات كتير أوردناها نحن واضحة جدا بأن الله هو شاء الضلالة للعبد الذي هو يكون ضالا. وفي موضوع الرد عليهم فيه لما يقولون إذا كان الله شاء من العبد أن يكون ضالا وليس في وسع العبد إلا أن يفعل ما شاء الله، فكيف يعذبه على ما شاء أن يحصل منه وليس في وسعه أن يعمل خلافه؟ فهون كثير مهم الرد في هذه المسألة بقضية العلم. حفظتوها أظن، يعني لو ما حفظتوها بس أنه فهمتوها بالمعنى الإجمالي. طب ما تشوف من الآيات التي هي صريحة في إفادة أن من ضل يضل بمشيئة الله؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شو كمان؟ كمان ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم للشر والمعاصي دفع. ألم تر أن أرسلنا وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وبإذن الله مش صار جراحات وقتل في المسلمين. شو كمان بعد فيه؟ وألهمها فجورها وتقواها، هذه الآية الرسول استدل بها، وألهمها أي النفس، وألهمها أي النفس، الله معناه الله ألهم النفس فجورها وتقواها. حتى إبليس اعترف بأن الغواية بيد الله، قال رب فبما أغويتني. لو كان كلامه غير صحيح أليس كان رد عليه القرآن في هذه القضية؟ لو كان كلامه منه صحيح في هذه القضية لرد عليه رب العالمين في قوله رب فبما أغويتني. هو معناه يعني أنت يا رب خلقت في الضلالة، الغواية معناها الضلال. في أي ذنب الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هل نص الآية؟ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما اسمعك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كمان هي صريحة. ومن يريد أن يضل أو يجعل صدره ضيقا حرجا. ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني طلعوا الموتى من القبور وكلموهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي كل شيء عيانا يرونه بأعينهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. كثير صريحة كمان هذه الآية، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، معناه هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يؤمنون إلا إذا شاء الله أن يؤمنوا. قال المؤلف رحمه الله: وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد، فسئل عن القدر فقال: قال الله عز من قائل: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. الشرح: الحاكم رحمه الله تعالى هو شيخ البيهقي رحمه الله، وقد روى هذا الكلام العظيم الذي يحوي معاني راقية كثيرة. فقوله: إن الله خلق كل شيء بقدر، أي بتقديره الأزلي، أي أن كل ما دخل في الوجود فقد وجد بتقدير الله وجوده ومشيئته لوجوده. وقوله: حتى العجز والكيس، فالعجز هو الضعف في الفهم والإدراك، ويقال العجز هو ضعف الهمة وفتورها، كل هذا يسمى عجزا. يعني هون في هذا الحديث سيدنا علي يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الضعف في الهمة والفتور في الهمة، أو الضعف في الفهم، ضعف الفهم يعني الغباء، حتى هذا. والكيس معناه الذكاء والفطانة، أما الكيس فهو الذكاء والفطانة. وأما قوله وإليه المشيئة فمعناه أن الله تبارك وتعالى له المشيئة الشاملة العامة الأزلية الأبدية التي لا تتحول ولا تتغير، فبمشيئته الأزلية شاء حصول كل الممكنات الحادثات من أجرام وأعمال العباد وحركاتهم وسكناتهم وتطورات نفوسهم واعتقاداتهم، ما كان خيرا وما كان شرا. ومشيئة الله سابقة على مشيئة العباد، لأن مشيئة الله أي إرادة الله أزلية، يعني لا بداية لها، أما مشيئة العباد فهي حادثة، فلا بد أن تكون مشيئة العباد حادثة، ولا بد أن تكون مشيئة الله سابقة لمشيئة العباد. يعني هذا واضح، مشيئة العبد حادثة ومشيئة الله أزلية، كيف بدها تكون مشيئة العبد متقدمة على مشيئة الله؟ ما هذا الفهم السقيم؟ ما هذا الكلام اللي عم يقولوه جماعة عبد الهادي الباني؟ يقولوا إذا شاء العبد يشاء الله له، كيف؟ الله مشيئته أزلية والعبد مشيئته حادثة، مين بتكون مشيئته سابقة؟ مشيئة الله لا شك في ذلك. ومشيئة الله سابقة على مشيئة العباد، سبقت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مثل ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، هذا أعين كلامه. فما يقوله بعض الناس إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، كيف يقولوها الذين ادعون التصوف؟ يقولوا لله رجال إذا أرادوا أراد، فكروا الله. فهذا اللفظ غير مستحسن وتركه خير، لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى يحدث مشيئته، ومشيئة الله أزلية ليست مما يحدث كهذه الحادثات. نقول كما جاء في الحديث: إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم، إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم. أخرج ما في معناه البخاري وغيره، أن يعطيهم ويحقق مرادهم، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغمر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب لشو تستعمل؟ للتكثير كثيرا. أخرجه مسلم وغيره، ومعناه كثير من المؤمنين للتكثير كثيرا، يعني عند أهل اللغة يستعملوا رب للتكثير في كثير من المواضع، مثل لما قال الرسول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. شو يعني رب صائم؟ ليش استعمل كلمة رب؟ أي كثير من الذين يصومون ليس لهم من صيامهم إلا أنهم جاعوا وعطشوا، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، معناه كثير من الذين يقومون ليس لهم من قيامهم إلا أنهم أتعبوا أنفسهم بالسهر، ما نالوا الثواب على ما فعلوا، هذا معنى الجمع. ومعناه كثير من المؤمنين أشعثوا، أي لا يتمكنوا من خدمة جسده بشدة البؤس والفقر، يترك شعره منتفشا أشعث، لا يسرحه، لا يتمكن من تسريحه على حسب العادة مع قلة الماء في أراضيهم. وليس من عدم عنايتهم بالنظافة، إنما يعجزون مع شدة البؤس والفقر، فيصير أحدهم أشعث أغبر. وقوله أغبر أي ثيابه لا يستطيع أن يتعهدها بالغسل والتنظيف من شدة البؤس والفقر، بل تعلوها الغبرة. وقوله ذي طمرين أي يلبس طمرين، أي ثوبين، ثوبا للنصف الأعلى وثوبا للنصف الأسفل. اليوم كنت عم بقرأ على الشيخ بقصة قميص يوسف عليه السلام، فمرق على قصة قميص يوسف، أن هذا القميص كان مع سيدنا إبراهيم هو نفسه، ثم سيدنا إبراهيم أعطاه لسيدنا إسحاق، ثم سيدنا إسحاق أعطاه لسيدنا يعقوب، ثم يعقوب خوفا على يوسف من الإصابة بالعين جعله له في أنبوب فضة وعلقه له في رقبته لهذا القميص. ثم بعد ذلك شو مكتوب بالقصة أنا عبارة، ارتداه يوسف. حدا منكم عادة بيعترض على هالكلمة؟ لا. فقال الشيخ لا يقال ارتداه، يقال لبسه، لأن ارتداه معناه لبس الرداء، أما لبسه يقال عن القميص لبس القميص. فمثل هالكلمة مثلا، يعني في واحد منا بينتبه لها، كلنا من احنا وصغار نقول ارتدى القميص وارتدى الثوب، ارتدى من الرداء، تعرفوا شو هو الرداء؟ الرداء اللي هو منه مخيط بحيث ينلبس بالجسم يفوت بالجسم، الرداء هذا اللي بحطوه على الكتف اسمه رداء، اللي بيلفوه على حاله اسمه رداء، اللي بنلفه بالحج من فوق هذا يسمى رداء. اما القميص هو هذا المفصل اللي له كمام وله. فمثل هذه العبارة بعد ذلك ارتداه يوسف، ما بننتبه لها نحن، لو أن الشيخ عنده علم باللغة العربية إلى حد كبير الواحد منا لا ينتبه لهذا. فهذا القميص شفته مع مين كان؟ كان مع سيدنا إبراهيم، بعدين إسحاق، بعدين يعقوب، بعدين يوسف. وفي قصة أشياء جميلة إن شاء الله، شو مرة بجيب لك أراكم إياها، وفي أشياء كتير حلوة فيها، أن سيدنا عزرائيل جاء إلى سيدنا يعقوب عليه السلام لما كان عمي بصره، وسأله سيدنا يعقوب قال له وين لسيدنا يوسف، فسأله قال له أخبرني هل في من قبضت أرواحهم ابن يوسف، فقال له لا، فاطمأن إلى أنه بعد حي، الله أرسله له، فهو فرح بذلك. وبعدين علم دعاء ليقوله، بعد هذا الدعاء أتاه يوسف عليه السلام، ما حفظت للدعاء أنا، كنت بدي أعطيكم إياه دفتر معي هون، فإن شاء الله مرة ثانية بعطيكم إياه. بعد أن قاله جاءه يوسف عليه السلام التقى به اجتمع فيه بعد ما قال هذا الدعاء. أي يلبس طمرين، أنا لأن هون قال يلبس تذكرت الكلمة، أي ثوبين، ثوبا للنصف الأعلى وثوبا للنصف الأسفل. وقوله مدفوع بالأبواب معناه الناس لا يقدرونه، يدفع بالأبواب. نحن احيانا نشوف واحد شكله بنسميه نحن مبهدل، في نفوسنا قد يخطر على بالنا احتقار هذا الانسان، لا ينبغي ذلك. كنت ماشي انا والشيخ حفظه الله منذ اكثر من 20 سنة في حمص، فمررنا برجل نايم في الطريق، نايم على الطريق قرب الرصيف، يعني شكله اسود من كثر ما في عليه اشياء. وبعد ما مرينا قال لي الشيخ هذا الشيخ حسين ان اردت ان تسلم عليه، هذا الشيخ حسين قال عنه قطب حمص من الأولياء الأكابر، وين نايم؟ على الطريق. ما انتبهت أنا، ما انتبهت أنه هو نايم على الطريق، بس الشيخ لأنه من أهل القلوب وبيعرف يعني قدر هذا الإنسان، قال لي هذا الشيخ حسين إذا أردت أن تسلم عليه، هذا بيقولوا عنه قطب حمص، كان من الأولياء الكبار يعني مشهور بالولاية والكرامة في حمص، كانوا له غرفة جنب مسجد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فمثل هذا الإنسان، يعني هذا لو إجا عباب إنسان شو بيقول له عادة؟ لك روح شو المنظر اللي عليك، روح البس لك شغلة. فالإنسان منا لا يتسرع، يقول في قلبه لعل هذا الإنسان من عباد الله الصالحين. يوجد رجل في منطقة اسمها إربد، هذا آية في الزهد على الشيخ عنه، اسمه الشيخ مصطفى، هذه إربد في الأردن. لما نحن لنزوره رحنا نحن والشيخ، بيته لا ما عنده بيت بمعنى اللي احنا بنقوله بيت، بيته عبارة عن تنك، بس تنك عامله بحيث واحد بفوت عليه هو مدبدب هيك، بفوت عليه واقف، بفوت عليه مدبدب. إربد هاي فيها برد عجيب، لما يجي الشتاء بيجيها برد عجيب. والباب تبع بيته اللي هو تنك، بس تنك، شو مرة بورجيكم صورته صورته، حاطط عليه هذا الخيش اللي بنحط فيه كنا حطب من زمان، شو بنسميه خيش، شو بيقولوا له خيش ما هيك؟ جنفيس بنقول له، هذا هو، هذا الباب تبعه. لما قرب لعنده الشيخ عبد الله حفظه الله، واحد منا يعني لو لقيته الشيخ بيقول لنا هذا رجل صالح شو بيعرفنا؟ قرب الشيخ لعنده ونزل لتقبيل يده. الشيخ عبد الله نزل لتقبيل يد هذا الرجل اسمه الشيخ مصطفى يقال له. هذا الإنسان لما يروح يشوف هذا الشخص بياخذ عبرة، بياخذ عبرة هذا الرجل الصالح الكبير ليك وين قاعد، انه مش الشغل يعني الواحد يكون عنده بيت فخم. بعض الناس بيعتبروا الشخص اذا عنده بيت فخم شو بيعمل بالبيت الفخم لما ينزل على القبر على الحفرة الضيقة شو بيعمل فيها؟ قالوا لي بالسعودية لو كان أمير يحطوا له مشلح على الحرير، بس يجدوا يدفنوه بيسحبوا المشلح، يعني اللي هو أمير عندهم المشلح الحرير بيسحبوه ويخلوا له شيء. ليش؟ لأنه بيقولوا هن شو بده يعمل فيها، نحن نستفيد منه. فهون جوا بقى إذا كان هو اتقى الله في حياته هذه الحفرة تصير منورة وفيها الخضر وفيها النور ويأتيه من رائحة الجنة. قال شيخنا حفظه الله رائحة الجنة ألذ من كل نعيم في الدنيا. هذه لم تجي للقبر للمؤمن التقي، ألذ من كل نعيم في الدنيا. هلا تخيلوا أنتم شو في نعيم الدنيا، نحن بنعرفه كثير في أشياء، ألذ من كل نعيم في الدنيا شو؟ رائحة الجنة. فلذلك قال شيخنا حفظه الله المؤمن التقي بعد الموت لما يرى هذا، لو قيل له ارجع إلى الدنيا وتمليكها لا يريد أن يرجع إليها. عرفت كيف؟ يعني لو قالوا له رجع على الدنيا هذا المؤمن التقي، انه رجع خذ الدنيا، رجع خذ هذه الارض يعني مثلا، لا يريد ان يرجع. ليش؟ لانه عرف ان ما هو فيه احسن مما كان في الدنيا من كل نعيم الدنيا. فهذا الامين لمن اتقى الله، الله يجعلنا منهم. فهذا الانسان اللي عايش في هذا المحل قال الشيخ يعتبر الانسان لما يرى مثل هذا الانسان اللي هو رجل صالح من أصحاب الكرامات، عنده كشوفات وعنده كرامات الرجل، ومع ذلك وين عايش؟ مش بيت شو اسمه حجار أو أتنين، تنك تنك معمول يعني بالإيد مركب على بعضه، في دواليب سيارات قديمة هنيك، برد لما يجي الشتاء والبرد، برد قارس في إربد، بينام بهذا المحل، ما عنده دفاية، ما عنده كهرباء أصلاً ليكون عنده دفاية، ما عنده كهرباء، إنما ينام في هذا المكان. هذول مثل هذا الإنسان، هذا قد يكون مدفوعا بالأبواب عند كثير من الناس، لكن وين محبة هذا الإنسان؟ أين توجد في قلوب الصالحين؟ إن الله يحب فلانا فأحبوه، فالصالح يقع في قلبه محبة مثل هذا الإنسان اللي اسمه الشيخ مصطفى. إذا شو مرة رحتوا على الأردن، أنتوا فايتين على الأردن، إربد بتصير قبل عمان، يعني بيقدر الواحد يفوت على إربد قبل عمان إذا كان له مشوار لهوني، فاللي يعرج على مثل هذا الإنسان إذا كان له شغل رايح لأولاده. إيه ما زال حيا. شي مرة إن شاء الله بتجيبوا صورته تشوفوا بياخذ عبرة الواحد. يعني بيطلع الواحد في وراء بيته هذا بيت، فلما أقول له هاي الشيخ مصطفى وهي بيته، شو بيروح ذهنه اللي عم يطلع على البيت البيت العادي؟ بيقول لا هذا اللي بالأرض، طلع على الأرض. هذا اللي بالأرض اللي ما بيفوت له الواحد واقف، لا يدخل إليه واقفا. أن معناه الناس لا يقدرونه يدفع بالأبواب إذا جاء لحاجة إلى باب إنسان يدفع من رفافة ثيابه وهيئته، ولا يمكن من الدخول لأن شعره أشعث وثيابه مغبرة. من 30 سنة رحنا نحن والشيخ حفظه الله عن شيخ اسمه الشيخ عمر المسدي في حمص، هذا من الأولياء الكبار، كمان مشهور عند الناس هناك اللي بيعرفوا بالأولياء أنه من الأولياء الكبار. ذهبنا إليه في غرفة، غرفة يعني 3 متر شي مترين ونص، ما فيها شيء من الأثاث، قاعد على خشبة، قاعد على خشبة مضروعة كيف خشبة السحاحير الخضراء وعنده أبريق شاي أسود لونه. شو أبريق شاي مثلا نحاس أو أسود وركوة سوداء، هذا اللي أنا شفته والله عم بتذكر 30 سنة. ما في شيء بالغرفة إلا شحتاء سواد. أما هو هذا الرجل الشيخ عمر المسدي فلابس سروال بنطلون يعني من هدول القطن إلى نصف ساقه وقميص فانيلا بيضاء، وهو مثل اللمبة وشه ضوء أبيض لحيته بيضاء وعيونه زرق من أجمل ما رأيت من الناس الصالحين. لما فتنا لعنده شو قال للشيخ؟ قال مرحبا رفاعية. شو قال للشيخ؟ مرحبا رفاعية، إنه الشيخ من الرفاعية، مع أنه هذا كان من المجاذيب اللي حالهم غميق يعني غائب، هو هذا الإنسان من الغائبين من أهل الوجد من أهل الأحوال. شو عنده هذا الإنسان؟ ما عنده اللي أنا شفته إلا الركب والأبريق ومثل صندوق خشب قاعد عليه بنام عليه. فهو رجل من الصالحين من الأولياء من أكابر الأولياء، هذا الرجل اسمه الشيخ عمر المسدي رحمه الله، هذا توفي. هذا العبد له عند الله منزلة عالية بحيث لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل بي كذا أو أن تفعل بفلان كذا ينفذ له إقسامه، أي يعطيه مراده. لكن هؤلاء قلوبهم متعلقة بالآخرة. مين هن اللي قلوبهم متعلقة بالآخرة؟ الأولياء. أنتم عرفتوا هذا القول اللي قاله الشيخ حفظه الله، قال بعض أكابر التابعين من السلف: إذا رأيت العالم يحب المال فلا تأمنه على دينك. إذا رأيت العالم يحب المال فلا تأمنه على دينك، يعني هذا فحص بالنسبة للعالم. إذا شفت الإنسان العالم متعلق قلبه بالمال فانتبه على أمر الدين منه، لأنه الولي لا يحب المال. هذا قاله بعض أكابر التابعين من السلف: إذا رأيت العالم، يعني حتى لو كان عالم حقيقة، يحب المال فاتهمه على دينك، يعني انتبه عليه في أمر الدين. من هو وهي معناتها فاتهمه على دينك، هذا لفظ الشيخ العالم. وقال مرة فاتهمه على أمر دينك، مرة قالوا هيك مرة قالوا هيك، معناته لا تأمنه انتبه منه، هذا معناته. إذا رأيت العالم يحب المال فاتهمه على أمر دينك أو على دينك، هذه احفظوها كمان مهمة كثير. معناته إذا كان العالم متعلق القلب بالمال فاحذره انتبه منه لا تأمنه، لأن الولي لا يحب المال. فأنا كل واحد من أحبابنا أقول له إذا حدثتك نفسك بأنك صرت شيء حميل شوية مصاري وشوف قلبك كيف بلوك لما تحمل المصاري، فأنت عندك تعلق بالمال واللي عنده تعلق شديد بالمال كيف تكون ولي؟ قال الشيخ كل ولي لا يحب المال. نحن كلنا نعرف من حالنا أنه نحب المال، كذب يعني الواحد، فطالما هو بيحب المال يعني هو منه ولي، بيعرف حاله الولي لا يحب المال، قلبه منه متعلق بالمال. هلا هدول مشايخ الخنتريش بشو متعلق قلبهم؟ بالمال، مدارا على المال. كل اللي بيعملوه بيفتوا الفتاوى الضالة وبيسكتوا عن الوهابية، بيمشوا مع الوهابية مشان شو؟ مشان المال. لما تخرجنا من الأزهر سنة 76 أو 77 هون أزهر لبنان، كنا 11 تلميذ، نحن 10 راحوا على السعودية وواحد راح على مصر. مين راح على مصر؟ بس أنا. ليش رحت على مصر؟ لأنه سألت الشيخ قال لي اذهب إلى مصر. ليش اللي راحوا على السعودية؟ بالسعودية بيعطوهم بيسموها منحة، بيعطوهم مصاري وبيعلموهم شو؟ بيعلموهم الوهابية، وبس يرجعوا بيقولوا لهم تبقوا مرتبطين معنا، إلك معاش مدى الحياة بس خليك على شو؟ على المذهب الوهابي. يعني هذا أسامة شهاب اللي مسجد ذي النورين براس النبع كان يدرس معنا بمصر، ما كان وهابي في أول أمر، درس بمصر بعدين وين راح على السعودية؟ بس راح على السعودية ألم، بسبب شو ألم؟ بسبب المال. يعني في الأول ما كان هكذا، لما ذهب إلى الوهابية من أجل المال انقلب حاله. فكثير من الناس مشان المال يبيعون دينهم. نحن الشيخ حفظه الله هو اللي نبهنا، قالوا لي هناك في منحة وفي كذا وكذا بمصر، تعرفوا شو بمصر تعتير هناك في مصر. فالشيخ قال روح على مصر مشان الشهادة وإلا العلم. شفنا العجب بمصر، رأيت بعض الدكاترة يعلمون الكفر. واحد من الدكاترة مرة عم يعطينا محاضرة في البلاغة، قال الله تعالى الرسول شبه رب العالمين بالقمر،